تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بأدعو لوالدي الذي أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يعني يعجل له بشفاء رب العالمين، وأدعو لابني نور الدين محمود ووالدة وحمات مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي، والطفلة خديجة ووالدة الأستاذ محمد مدني، والحجة إكرام علامة، والمهندس رضا محمد طلعت، وأدعو لزوجتي الغالية، وأدعو للأخت صباح والدة الأستاذ محمد الفاتح من السودان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. وندعو الموتى المسلمين، أدعو للحجة خيرات الله يرحمها رحمة واسعة، هذه الأم الغالية اللي افتقدناها الأيام اللي فاتت، وأدعو للأخت اللي احنا دعنا لها في الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها، الأخت إيمان صبري جمعة. الأخت إيمان صبري جمعة قلت أنا موضوعها المرة اللي فات، أظن مش الحلقة اللي فات، الحلقة اللي فات كنت مريض، ربنا يا رب يشفي جميع رب العالمين. إنما الأخت ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة كانت أصيبت في حادث سيارة شنيع جدا، كانت راكبة جنب زوجها وعربية محملة كتل حديد، كتلة منهم كبيرة هم مش رابطينها، فنزلت على الأرض وخبطت على في الكبوت في الإزاز، خبطت في رأسها عملت لها كسر في الجمجمة ونزيف داخلي في المخ، وماتت على إثرها بعد عذاب شديد جدا في إحدى المستشفيات، وتركت ثلاث أطفال أصغرهم عنده سنة وأكبرهم عنده 4 سنين ونص. ربنا يا رب يرحمها ويصبر أهلها، وبقول لأسرتها الكريمة إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحشرها في زمرة الشهداء، فالميتة اللي هي ماتتها، وخصوصا أنها كانت أخت يعني طائعة لله سبحانه وتعالى، وكانت برة بأهلها وكانت وفية لزوجها والأولادها، فأرجو أنها تكون إن شاء الله في زمرة الشهداء، لأن هذه الميتة ميتة درجة من درجات الشهادة. أسأل الله عز وجل أن يحشرها في زمرة الشهداء، وأن يربط على قلب زوجها وأولادها وأهلها، وأن ربنا يرحمها رحمة واسعة، وجميع موتى المسلمين وجميع يعني موتى إخواننا وأحبابنا وشهدائنا الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم الله، شهدائنا من أهل سوريا، ربنا يرحم الجميع رب العالمين. قبل ما أبدأ أشكر نقابة الإعلام الإلكتروني وعلى رأسهم الأستاذ أبو بكر خلاف اللي هو نقيب نقابة الإعلام الإلكتروني على تكريمي الفترة الماضية عن الإعلام الديني في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، لتقديم خطاب ديني سهل مبسط بعيد عن العنف وبعيد عن الشدة، وقريب إلى الحمد لله إلى روح الإسلام التسامح والجميل يعني الجميل الحمد لله رب العالمين. وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنحاول نحن نقلده، أنه هو الأسوة والقدوة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فتم تكريمي عن الإعلام الإسلامي في مصر، كنت من ضمن 20 شخصية كرمت في دار الأبرة الفترة اللي فاتت، ربنا يبارك في الجميع رب العالمين ويرزقنا وإياكم الإخلاص ويستخدمنا لنصرة هذا الدين العظيم. درس الليله دي هيكون درس منفرد، وبعدين الاربع اسابيع الجايين هيكونوا دروس عشان نخرج من حاله الاكتئاب، هندرس 4 دروس من كتاب لا تحزن وابتسم الحياه، ثم بعدها ان شاء الله هنبدا سلسله متكامله لمده 8 شهور سنة زي ما ربنا يقدر من كتاب قصة النهاية أحداث نهاية العالم، وده من أهم الكتب اللي عملتها في حياتي، بأشرح فيها علامات الساعة الصغرى والكبرى كاملة وتفاصيل عجيبة جدا جدا عن كيفية قيام الساعة، وفيها أبحاث بفضل الله سبحانه وتعالى أبحاث جديدة جدا جدا فيها ترتيب عجيب جدا لعلامات الساعة الكبرى، وهذه لم ترتب قبل ذلك، لكن من باب الاستقراء الأحداث ربنا أكرمني وقدرت أن أعمل شوية أبحاث جميلة في داخل الكتاب. ربنا يا رب يتقبل وجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. النهاردة هنتكلم في درس يمكن عنوانه غريب شوية لكن كلنا محتاجينه، درس اسمه حكاية شبر. حكاية شبر دي ممكن بعض اللي بيسمعني يظن أنها نكتة، هي مش نكتة، دي حاجة جميلة جدا جدا. عايز أقول أن المخرج للعالم الإسلامي ده كله هو حكاية الشبر ده. حكاية الشبر ده ربنا سبحانه وتعالى لو قذف في قلوبنا جميعا ان احنا نبذل ونسعى ونجتهد في تجاوز هذا الشبر لحلت كل امور وكل مشاكل المسلمين وكل كروبات المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. يمكن يكون العنوان زي ما قلت لغز لكن هيوضح دلوقتي. قال جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. معنى الكلام ألم يأني يعني ما أنش الأوان إن احنا نتوب لربنا سبحانه وتعالى، ما أنش الأوان إن احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى، ده لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبب ذكر الآية ديت، الآية دي سبقها مشهدين من أعجب المشاهد اللي احنا هنشوفها يوم القيامة. قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، طبعا الآيات في سورة الحديد، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، ثم ينتقل من هذا القرض من هذا البذل من هذا العطاء إلى مشهدين من مشاهد يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى من كمال وتمام رحمته بيخبرنا عن المشاهد دي عشان يقول لك خد بالك في مشهدين، في مشهد لأهل الإيمان وفي مشهد لأهل النفاق، فشوف أنت عايز تكون مع مين وابذل علشان ربنا يكرمك وتكون مع إيه، مع الفئة التي ستكون من الفرقة الناجية يوم القيامة. قال جل وعلا: يوم ترى، كأنه عايز يقول، كأن المولى عز وجل يريد أن يقول كأنك ترى يا محمد وكأنك ستري من بعدك بوصفك لهذين المشهدين. شوف المولى عز وجل بيقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، شوف المؤمنين والمؤمنات ليه؟ لأن النساء شقائق الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بيشتركوا مع الرجال في التكاليف الشرعية وفي الجزاء الأخروي، ولذلك المولى عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالآية هنا بتقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، خد بالك، بين أيديهم وبأيمانهم، والملائكة تنادي عليهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فين الكلام ده جماعة؟ الكلام ده هيكون يوم القيامة على الصراط، الصراط الذي وصف بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، خد بالك من المنظر بقى، والصراط منصوب على متن جهنم. وكما نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل يوم القيامة ينادي على آدم عليه السلام: يا آدم أخرج من ذرياتك بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار، إيه عددهم؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اجمع الحديث ده مع الحديث الثاني، حديث رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، الدرس الواحد في حجم جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. يبقى حجم الكافر في النار كما بين مكة والمدينة 450 كيلومتر بنص الحديث الذي رواه مسلم والترمذي، والدرس الواحد في حجم جبل أحد يعني في الفم 32 جبل زي جبل أحد في فم هذا الرجل الكافر، خدوا بالكم. والكفار دول مرصوصين في النار وفوقهم منصوب الصراط، فلا تتخيل ولا تستطيع أن أنت تدرك حجم الصراط ولا طول الصراط، شيء فوق الخيال. حاجة لا تخطر على قلب بشر. والدليل على هذا ما رواه مسلم أن آخر واحد يخش الجنة كما وصف الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول لك أن آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، يمشي شوية ويقع شوية والنار تلسعه شوية، لحد ما ربنا يكرمه يعد على الصراط بعد آلاف السنين يقول إيه؟ الحمد لله الذي نجاني منك، أو تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وده مين يا جماعة؟ ده آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يخش إيه؟ يخش الجنة. الشاهد في الموضوع إن إن إن المشهد ده بقى على الصراط، الناس على الصراط، قسمت الأنوار فين الله أعلم، لكنه في موضع قبل الصعود على الصراط مباشرة. قبل الصراط في ثلاث أصناف من البشر، في مؤمن، في كافر، في منافق. الكافر يترمي في النار وما يخشش على الصراط، واضح؟ يعني الكفار مش هيعدوا على الصراط. ليه؟ لأن الكافر كفره واضح ظاهر، مش محتاج إن احنا نتأول ونقول ونفكر ونقول طب هل شققت عن صدر، لا ده كفره واضح، خد بالك. والمنافق نفاقا اعتقاديا ايضا هو اسوأ من الكافر، لكن كان نفاقه واضح قدام، يعني ايه؟ كان نفاقه في القلب ومش واضح قدام الناس، فكان لابد ان ايه؟ من اظهار ما في قلبه. يظهر فين بقى؟ يظهر على الصراط. فهذا الرجل يقسم الانوار في مكان ما قبل الصعود على الصراط ما بين المؤمن والمنافق، لكن مش بالتساوي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين: فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة. جميل كده؟ يبقى إذن الأنوار بتختلف. المؤمن في واحد نوره زي الشمس، بني آدم طالع من وشه نور زي الشمس، والتاني نوره قد الجبل، وفي واحد بقى اللي هو المنافق نوره على قدر إبهام قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة. فأول ما يصعدوا على الصراط إيه اللي يحصل بقى؟ فالمولى عز وجل بيوصف المشهدين، بيقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الله، ليه؟ الصراط رفيع وحاد جدا، وبعدين عليه كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة وشوكة عقيق وحاجات بقى مقاس ربنا عارفين وعافيكم. فالمؤمن يعدي منهم من يمر إيه؟ كالطرف. عارف حضرتك شفت عينك عامل إزاي؟ عامل كده خلاص، هو عد على الصراط اللي هو آلاف بل مليارات مليارات الأميال، خد بالك، ويعدي كالطرف. ومنهم من يمر إيه؟ كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالرجل المسرع، ومنهم من يزحف على بطنه زحفا. يبقى إذن كل واحد على قدر إيمانه وعلى قدر قربه من الله هيكون مروره على الصراط يوم القيامة. ولذلك سبحان الملك، شوف ربك سبحانه وتعالى، شوف رحمة ربنا، إن ربنا بيقول لك وبيوضح لك من خلال كلامه، من خلال كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم، إن أنت لو عايز تعدى على الصراط بسرعة اكرم الناس، وقف معاهم، اسعى في مصالح البشر، ربنا هيثبتك على الصراط. في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. فين؟ على الصراط. شوف، يعني حتى لو أنت ما عندكش أعمال وعبادات يعني توصلك للمرحلة دي، فبيقول لك اكرم أخوك، ساعده في مشكلة هو بيعاني منها أو مصلحة هو نفسه يعملها، ساعده لحد ما يحل المشكلة أو يحقق المصلحة ديت، وربنا هيثبت أقدامك على الصراط يوم القيامة. يبقى إذا أدي منحة جميلة اهي. يبقى على الصراط، فالأنوار هتقسم، بعد ما تقسم يطلعوا على الصراط مؤمن ومنافق. خد بالك، الكفار اترموا في النار خلاص، المنافق بقى أول ما يطلع النور بتاعه على قدر إبهام قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة، ثم يضيء وينطفئ ثم ينطفئ فلا يضيء، ويبقى ماشي. وبعدين الصراط ظلمة، ايه الدليل على انه ظلمة؟ حديث ان النار اوقد عليه الف عام حتى احمرت، والف عام حتى ابيضت، والف عام حتى اسودت، فهي الان سوداء قاتمة، سواد، ما فيش نور خالص. فبالتالي اللي طالع شايف ان في تحتيه ايه؟ ظلمة. واللي تحتيه ايه؟ ده مش البحر بس ولا المحيط ولا رايح الساحل الشمالي، لا ده تحتيه ربنا عارفين عافيكم نار. نار ألقي من على شفيرها حجر كما ورد في الحديث الصحيح، وصل إلى قعرها بعد 70 سنة، وفي رواية 70 سنة فما وصل إلى قعرها بعد، يعني 70 سنة ولسه ما وصلش كمان، 70 سنة حجر مرمي من على شفير جهنم ولسه ما وصلش إلى إيه؟ إلى قعر نار جهنم وتحتيه ونار كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة وفي رواية أحمد قال هي جزء من 100 جزء من نار الدنيا. فقال الصحابة وإن كانت نار الدنيا لكافية يعني لو كان ربنا يعافينا يا رعفيك يا رب العالمين لو كان نار الدنيا هي اللي نتعذب فيها كانت كفاية دي نار بتسيح حديد الصلب. قال أجل ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. الله أكبر. ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين ويرزقنا وإياكم يا رب الفردوس الأعلى. فالناس معدية من على الصلاة مؤمن ومنافق. نور المنافق انطفأ. إيه اللي يحصل؟ عناد على المؤمن للحاجتين، يا إما تمشي جنبي أو تمشي قدامي عشان أشوف في النور بتاعك فامشي على الصلاة لأن الدنيا ظلمت أنا هلاقي نفسي واقع وهو كده كده هيقع المنافق. طيب يا إما بصلي يا تمشي معايا يا إما تبصلي عشان أشوف في أثر نار إيه نور وجهك. فالمولى عز وجل بيقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نور مفروش قدامهم كده كبير واخد بالك. بشراكم اليوم الملائكة عمالة بتشجعهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده المشهد الأولاني. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات لما انطفى بقى النور بتاعهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا يعني انظروا إلينا أو انتظرونا المعنيان صحيحان في التفسير. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. التمسوا نورا فين؟ في موضع من اثنين. الموضوع الأولاني ارجعوا للحتة اللي احنا تقسمت فيها الأنوار ما بيننا قبل الصراط. والموضع الثاني وهذا هو الأرجح عندي ارجعوا الدنيا مرة تانية وهاتوا نور العمل الصالح الصلاة والعبادة وأخلصوا النية لله وبعدوا عن النفاق وبعدوا عن الرياء وبعدوا وبعدوا علشان تيجوا بالنور ده. النور ده جينا بيه بنتيجة الإخلاص إخلاص النية لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الأعمال الصالحة اللي ابتغينا بها وجه الله سبحانه وتعالى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين ولم ينقطع النداء رغم أن في سور السور ده سور الأعراف ينادونهم ألم نكن معكم. هو إيه اللي حصل؟ هو ليه السور ده اتعمل ومن ناحيتكم أنتوا النعيم ومن ناحيتنا احنا اللهب والعذاب؟ قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم شكيتم وارتبتم. شوف يعني الإنسان ممكن يبدأ مع الموضوع بشوية شك كده وبعدين تيجي بقى الأماني بقى تغر وغرتكم الأماني قلتوا بقى أن ربنا غفور رحيم ومش هوش شديد العقاب وربك رب قلوب وربك هيغفرها وقت الله يعين الله وخلاص واعتمدتوا على هذا وخبالك وانتشر الإرجاء في قلوب بعض الناس لحد أنه لا صلى ولا صام ولا عبد ربنا وقالك ربنا غفور رحيم ولقي الله وفوجئ بإيه وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فوجئ بأشياء بتنتظر هو ما كانش عامل حسابها مع ان ربنا بيقول وتزودوا من الدنيا بينصحنا وبيوصينا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان المحكمه الالهيه بقى. فاليوم القرار النهائي فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا لما ترموا قدامكم مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار عن المشهدين طبعا مجازا يعني يغلق الستار عن المشهدين والمشهدين خلاص كده اتحكوا خلاص وتوصفوا. والمولى عز وجل يناديكم من فوق 7 سماوات. شفتوا المشهدين دولت حسيتوا بيهم خدتوا بالكم من ان في ناس هيبقوا يوم القيامة انوارهم منتشرة على الصراط وهيعدوا كالطرف وفي ناس تانية الدنيا هتضلم عليهم على الصراط وهيترموا في النار وهيقعدوا يصرخوا ويصوتوا وينادوا ألم نكن معكم. خد بالك بقى فعشان كده بيقول لك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فواحد يحط يده كده على رأسه يقول خلاص أنا كده ضعت. فالمولى عز وجل رحمته وسعت كل شيء هو اللي قال كده ورحمتي وسعت كل شيء. الله لا ييأس أحد من رحمتي ده هو اللي قال كده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى لو كان كافر، حتى لو واحد كافر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي في إهلاك من كفر بالله جل وعلا. إذن الفرصة ما زالت قائمة، ما زالت قائمة، والمولى عز وجل يجدد الأمل في قلبك. شوف بعد إيه؟ بعد ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال لك اعلموا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله، قلبك لو مات، لو مرض، فحياة قلبك بيد الله. قل يا رب أحيي قلبي بالإيمان، أحيي قلبي بالطاعة. ولذلك هي دعوة، دعوة إلى دعوة الآن بنوجهها للدنيا كلها، دعوة لكل مسلم ولكل مسلمة. الحقوا توبوا، الحقوا توبوا، الحق نفسك بالشبر اللي هقول لك عليه دلوقتي حالا عشان ما ننساش عنوان المحاضرة حكاية شبر، واخد بالك. ودعوة لكل من لم يكن مسلما، أدعوه بكل حب وبكل أدب وبكل لين وبكل رحمة، أقول له أسلم تسلم، أسلم تسلم. يا رب اهدي جميع البشر يا رب، يا رب احنا حياتنا كلها يا رب أوقفناها للدعوة يا رب، ويا رب افتح بنا القلوب وافتح لنا القلوب، واجعلنا يا رب مفاتيح خير مغاليق الشر يا رب العالمين، واستخدمنا واستعملنا يا رب لنصرة دينك ولنشر دعوتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. شيء جميل جدا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف قد ايه بقالك بعد ايه، قال لك احلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. ليه؟ علشان لو حتى القلب مرض او مات، اللي قادر ان يحيي قلبك هو الله. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى لم يأن يعني ما انش الاوان، ما انش الاوان نرجع لربنا بقى. احنا عمالين النهارده في خلافات ومشاكل، والحمد لله الذي عافانا من اللخبطة اللي موجودة على الساحة ديت. الحمد لله، الحمد لله أن الواحد يعني من أول ما بدأت الثورة إلى يومنا هذا أنا أتكلم في دين، وأحب أن أتكلم في دين، وأنا رجل داعية وسأظل داعية لآخر لحظة في حياتي. لا أتكلم إلا في دين الله سبحانه وتعالى، ولا أنكر على أحد أنه يشرح ويوضح، لكن لكل مقام مقال. ففي الحديث اللي رواه البخاري حديث قدسي، ان المولى عز وجل بيقول، هو ده قصه الدرس بقى، المولى عز وجل بيقول، وشوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى، شوف لما الملك مالك الملك ومالك الملوك فاطر السماوات والارض، اللي احنا في الكون بتاعه ما نسويش ذره ذره ولا حاجه ولا حاجه في الكون. يعني لما اقعد اقول لحضرتك مثلا عن عبد من عباد الله ملك، وقلت لحضرتك الحديث ده كتير جدا قبل كده، لكن أذكر الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك، ملك واحد من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. ملك رجليه في الأرض السبعة، وبعدين شائق السماوات السبع وسدرة المنتهى، وواصل للكرسي ومعد الكرسي للعرش، وعلى قرنه عرش الرحمن، فيقول سبحانك ما أعظمك، فيرد الحق جل وعلا ويقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الكذب، الكذب اللي انتشر انتشار، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ربنا يحفظنا وإياكم الكذب يا رب العالمين. شوف فالمولى عز وجل، واحنا يعني كائنات ومخلوقات، مخلوقات لا نسوي ذرة في هذا الكون، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يفتح لك باب الأمل. أنت بعيد عني، أنت بتعصاني، أنت بتعمل، طب تعالى بقى أقرب، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنا الحديث ده أكتر حديث لما بقرأه بقول سبحانك ما أحلمك. الله العظيم أنا جسمي بأشعر، الملك فاطر السماوات والأرض اللي بيقول عن نفسه سبحانه وتعالى عن ذاته، وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون، ورغم ذلك بيقول للعبد الفقير اللي زي حالاتي وزي حالاتك وزي حالاتك، بيقول من تقرب مني شبرا، شبر بس تقربت منه ذراعا. مع ان مين محتاج مين؟ احنا اللي محتاجين. المولى عز وجل قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: لو ان اول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. انا هستفيد ايه من عبادتكم؟ خد بالك. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى طاعتنا ما بتضروش، ما بتنفعوش، ومعصيتنا لا تضره سبحانه وتعالى. ورغم ذلك بيقول لك من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. شوف اللفظ بقى اللي جاي ده اللي يخلي الواحد يعني ايه يقول مش ممكن. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر، ما أحلم الله بالشبر دوت. عايز حضرتك تفتكر وعايز حضرتك تفتكري الشبر ده مر في حياتنا كتير قوي. كان الواحد بينه وبين الموت شعرة، وقبل ما يموت بشبر ربنا أنقذك. كان الواحد واحد مثلا، بدي أمثلة يعني، واحد بينه وبين الكفر والإلحاد شبر، وربنا أنقذه قبل ما يقع في الكفر بشبر. واحد بينه وبين معصية هتدمر حياته شبر، فربنا أنقذه قبل ما يوصل للمعصية بشبر. واخد بالك ليه؟ لأن هو قبل ما يقع في المعصية لجأ لربنا. واحد راح يقع في الفاحشة، وقبل ما يقع في الفاحشة تذكر المولى عز وجل فقال يا رب أعصمني ونجيني، فتقرب الشبر فربنا نجاه. شوف قد ايه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فجت الفاء، فاء التعجيل والسرعة، فاء التعقيب والسرعة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده، فصرف عنه كيدهن. خدت بالك؟ يبقى إذن بشبر، بشبر ربنا نجاك. بشبر ممكن كنت تقع في مشكلة كبيرة جدا تدمر حياتك، وربنا أنقذك لما لجأت له قبل ما تقع في المشكلة دي بشبر. وهو نفس الشبر اللي كان سبب نجاة الرجل اللي قتل 99 نفس. حديث في الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفس، كلكم عارفين الحديث. فلما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على أعبد أهل الأرض. هل لي من توبة؟ لا، ما يكش توبة. طب نكمل ورحمه قتله كام من المية؟ لسه برضو رجل عنده صدق وإخلاص نفسه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه في المرة الثانية على أعلم أهل الأرض. والعالم عالم، شوف التشخيص ويوصف العلاج. عملت إيه؟ قال له قتلت 100 نفس. طيب ليك توبة طبعا، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة ما بيغلقش أبدا حتى تطلع الشمس مغربة، ولكن أخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. خرج الرجل من الأرض، أرض السوء ديت، وراح إلى أرض الطاعة. خدوا بالكم، وهو في منتصف الطريق مات، قبض روحه ملك الموت. وبعدين خلاص بقى إيه؟ جت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتخاصمون في هذا الرجل. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه ما فعل خيرا قط. فمولى عز وجل يرسل لهم ملك في صورة بشر يقول أحكم بينكم. قالوا أحكم. قال قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا ما بين أرض الطاعة أرض المعصية، وشوفوا قريب لفين. شوف لفظ الحديث، فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. هي دي حكاية الشبر. ياما جه في حياتك لحظات فرص ان انت تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، وكان بينك وبين التوبة شبر. بالشبر ده كنت تسعد في دنياك وفي اخراك. قلت طب أأجل، طب يعني طب دي خليها، طب الجمعة الجاية، طب بعد الفسحة اللي جاية أصل في سهرة جميلة قوي بكرة وبعدها أتوب، طب الجمعة الجاية في خروجة وفسحة كده ورحلة وبعدين أتوب. قعدت تأجل مرة في اتنين في تلاتة، ثم صرفت التوبة عن قلبك، لأن التوبة رزق. ربنا اللي أثبت في كتابي أن في كتابه أن التوبة رزق. قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثلاث أطراف، إن ربنا يرزقك التوبة، أدي الطرف الأول يعني يلقي في قلبك التوبة، ثم تتوب أنت، أدي الطرف الثاني، ثم يتقبل الله عز وجل توبتك، ده الطرف الثالث. يبقى التوبة رزق. عشان كده لما تلاقي نفسك وقعت في مشكلة، في معصية، في حاجة، الحق وتوب، والحق وتقرب الشبر ده، وشوف المولى عز وجل كيف سيفتح عليك من صنوف الخير وأنواع الطاعات والبر والخير، يعني ما لا يخطر على قلب بشر. فاصل قصير وارجع لكم مرة تانية ونكمل مع بعض حكاية شبر. صلى الله عليك. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقول أسماء الفائزين بالموسوعة الذهبية هذا الأسبوع، والاختيار بيتم من خلال الكمبيوتر. الأستاذ كريم السويفي ربنا يحفظه بيحطوا الأسماء، والكمبيوتر هو اللي بيختار أول اثنين فائزين. الفائز الأول الأستاذ طارق أحمد محمد أحمد من الطلبية من الهرم. أستاذ طارق أحمد محمد أحمد من الطلبية من الهرم. والفائز الثاني الأستاذ محمود عنتر جاب الله، أستاذ محمود عنتر جاب الله من روكسي من مصر الجديدة. إن شاء الله يروحوا بكرة يستلموا الموسوعتين من المكتبة، وإن شاء الله يعني السؤال الجديد بقى عشان المتسابقين، السؤال الجديد: كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ والمسابقة هتبقى موجودة طول الأسبوع على الشريط على قناة الناس. بترسل بتكتب مسابقة الشيخ محمود المصري، وتقول مرة أو مرتين، بتقول حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثة اللي تختارها، وبرضو الكمبيوتر هيتم الاختيار من خلاله على أول اثنين فايزين الأسبوع القادم إن شاء الله. والإخوة اللي بيطلبوا الموسوعات بيبقى عليها إن شاء الله سيدهاية لا تحزن وابتسم حيا، اللي عليها 10 دروس لا تحزن وابتسم حيا، ومعها روحي فداك يا رسول الله. يا أستاذ كريم بياخدوها من مكتبة الصفا في الحسين، المكتبة الصفا في مسجد الجامع الأزهر، هي في ظهر الجامع الأزهر مباشرة، وفي فرع تاني ليها قدام مسجد الأزهر، يعني لها فرعين، فتقدر تستلم الموسوعة من أي مكتبة منهم، مكتبة الصفا. وربنا يتقبل يا رب العالمين، وأنا لو بإيدي أوصلها لكل مصري ولكل مسلم على وجه الأرض، يا رب ينفعنا وينفعكم بها يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوع حكاية شبر. إن بني آدم يا جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي وضح الحديث أكتر، إحنا قلنا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. طب ليه أنا بتكلم النهاردة عن حكاية الشبر ده بالذات؟ لأنه والله العظيم أنا أدين الله سبحانه وتعالى أني لا خروج من أزمات المسلمين في هذا الزمان إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. صدقوني المشاكل اللي بين الساسة، والمشاكل اللي بين الناس، والمشاكل اللي بينك وبين زوجتك، والمشاكل اللي بين الولد وأبوه، والمشاكل اللي بين واحد وصاحبه، والمشاكل اللي بينك وبين رئيسك في العمل، تحل كل هذه الأمور لو كلنا بلا استثناء رجعنا لربنا سبحانه وتعالى واتقينا ربنا في بعض. صدقوني هتبقى الحياة أجمل حياة في الدنيا. عشان كده بقول محتاجين كلنا إن إحنا لو كل واحد خد الشبر ده وقرب من ربنا، فربنا سبحانه وتعالى قربه: من تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا. صدقوني في اللحظة دي ربنا هيهديك للصواب، وربنا هيهديك للخير. في الوقت دوت لا يمكن حد هيعتدي على حد، في الوقت دوت لا يمكن حد في يوم من الأيام يفكر أنه يؤذي حد، لأن في النهاية كلنا هنعرف أن حرمة الدماء دي من أعظم الأشياء ومن أعظم الحرمات، وأول ما يقضى بيوم القيامة بين الناس في الدماء، في الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. دي مصيبة كبيرة جدا، يعني حاجة صعبة جدا، أنت تلقى الله عز وجل وفي رقبتك دم إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، ما دام مش محارب لا يجوز لك أن أنت تقتل أي إنسان أبدا، ولا يجوز أبدا أن احنا نتجرأ على القتل وعلى الضرب وعلى. ربنا يا رب يؤلف بين قلوب المصريين يا رب العالمين، وبلدنا عمرها ما كانت كده، وشعبنا عمره ما كان كده، عمرنا ما كان عندنا حتة العنف وحتة الاعتداءات وحتة الميل للقتل والعنف عمرها ما كانت من أخلاق المصريين أبدا، وعمرها إن شاء الله ما هتكون من أخلاقهم، لكنها كبوة وهتمر. هتمر إزاي؟ بالشبر ده، بأن احنا كلنا نرجع لربنا، بأن كل واحد فينا صدقوني، شوف مش هنخطأ يمين ولا شمال، هقول الكل أقف وقفة مع نفسك، سواء كنت مسؤولا، سواء كنت حاكما أو محكوما أو وزيرا أو محافظا أو واحد من عامة الشعب، أقف مع نفسك وقفة، شوف اللي انت هتعمله أو اللي انت هتقوله يرضي الله سبحانه وتعالى ولا ما يرضيش الله، بذلك ستنصلح الأحوال. لو كل واحد قاعد فكر كده بينه وبين نفسه، سواء كان إعلامي هيطلع يقول كلمة، اسأل نفسك قبل ما تقول الكلمة، الكلمة دي ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ما ترضيهوش؟ لو كانت ترضي الله اعملها أو قولها، لو ما كانتش ترضي الله بلاش. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي المقابل وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة بكلمة. وشوفوا الحديث اللي جاي يوضح لك الموضوع خطير جدا، الحديث أو البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس دي زيادة عند مسلم، حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين إلا قيد شبر أو قيد ذراع، هو ده الشبر أهو، شوف قد إيه سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو كان بينه وبين النار قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخاتمة، العبرة بالنهاية، العبرة بخاتمة عمل الإنسان. ربنا يا رب يحسن ختامي واختمكم، آمين يا رب العالمين. أقف مع نفسك، شوف الشبر ده ممكن يغير حياتك، ممكن يسعدك دنيا وآخرة. لو إنك النهاردة على باطل أو على معصية أو على أي عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو بتدبر من دلوقتي شيء بكرة يضر أهلك، يضر ناسك، يضر بلدك، يضر إخوانك، يضر حبيبك، يضر الناس اللي عايشين معاك، اقعد فكر وقول أنا لا يمكن أعمل حاجة تغضب ربنا، وهقرب منك يا رب الشبر دوت عشان تتقرب مني ذراعا بمنك وفضلك وكرمك وجودك سبحانه وتعالى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وإن المولى عز وجل أكرمك بهذا القرب فخلاص بقى، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. اللي فعلا يعيش في معية ربنا، والله لو فقد كل نعيم الدنيا فهو في أعظم نعيم. ولذلك يوم ما ربنا يكرمنا كده يا رب بقى، ويعني بجد محتاجين نخش الجنة، يعني يوم ما ربنا يكرمنا في الجنة كده، الحديث رواه البخاري ومسلم، لما المولى عز وجل يطلع على عباد المؤمنين يقول يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول أي شيء أفضل من ذلك، فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. تعالوا نشوف كم قصة كده في عجالة سريعة كده توضح لك قد ايه من خلال شبر واحد وربنا انقذ الانسان دوت. حكيت لكم قبل كده قصه الشاب اللي كان عايش حياته كلها على شرب الخمر، قابلوه شباب طيبين كلموه وطبطبوا عليه وعطروه وابتسموا في وشه، قالوا له ايه رايك تخش معانا جنه الدنيا، فين؟ في المسجد. طب اذنوا لي اروح البيت. راح البيت، اول مره يخش البيت وهو بيخبط كده، دايما كان يخش يخبط الباب برجلين، يخش يسب ويلعن ويضرب، خبط على الباب بكل رقه كده، فتحت امه السلام عليكم، قالت له الشر بره بعيد يا حبيبي انت عيان، قال لها الحمد لله انا كنت عيان وخفيت يعني. فدخل البيت وقال لها انا تبت الى الله سبحانه وتعالى يا امي، وقام بس ايديها وبس راسها ودخل واغتسل وغير لبسه وتوضى وراح المسجد. ويقسم بالله عز وجل هذا الاخ اللي كان دعاه الى الله سبحانه وتعالى، بيقول بمجرد ما دخل المسجد كنا بنصلي صلاه المغرب، اول ما صلى معانا اول ركعه مع اول سجده سجدها لله سبحانه وتعالى فاضت روحه الى بارئها سبحانه وتعالى. هو ده الشبر، قبل ما يموت بشبر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا أكرمه وقربه وجعله يموت وهو ساجد، ومن مات على شيء بعث عليه. شو قد إيه يبعث كل عبد على ما مات عليه كما في الحديث الذي رواه مسلم. طيب والقصة الثانية حكيناها قبل كده برضو، قصة الفتاة اللي كانت لابسة ستريتش وحاطة مكياجات وماشية وقابلتها أخت فاضلة محترمة طيبة وعايزة تعمل خير وأسلوبها جميل في الدعوة، بسمة الحلوة والمعاملة الطيبة مش الغلظة والشدة والألفاظ القاسية. قابلتها: السلام عليكم يا أختي، بارك الله فيكي، ممكن استعير ساعه من عمرك؟ قالت لها: تعملي بيها ايه؟ عشان نخش جنه الدنيا في بيت ربنا. دخلت معاها المسجد وهي بالستريتش والبادي، وطبعا لما الاخوات قعدوا يبصوا لها فالاخت كانت حريصه انها ما تحرجهاش، نزلت اشترت لها حجاب، قالت لها: بس البسيه وقت الدرس وبعد كده اخلعيه براحتك، انا بس حبيت ادوقك حلاوه الايمان. دخلت وتوضت ولبست حجابها وصلت المغرب وحضرت درس المغرب العشاء عن وصف الجنه، وصلت العشاء وهي ماشيه الاخت قالت لها: لو حبيتي تقلعي الحجاب براحتك، حبيت ما تصليش براحتك، حبيت ادوقك لذه وحلاوه الايمان. قالت لها: والله ما هسيب الحجاب لحد اخر لحظه في عمري، وعمري ما هسيب الصلاه لحد ما انزل قبري، وان شاء الله سادعو الى الله بنفس الطريقه الجميله الرحيمه بتاعتك ديت. خرجت من المسجد وهي شايله هم الدعوه على كتفها، واول ما نزلت من على الرصيف صدمتها سياره فماتت، اتلحقت قبل الشبر دوت، قبل ما تلقى، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، في النار. القصة الثالثة قصة شاب كان مؤذي جدا لأسرته، كان بيضرب أمه بيضرب أبوه، كان بيشرب مخدرات، وكان ربنا يعافينا وعافيكم بيمشي في طريق مش كويس، وكان يعني كل أنواع المعاصي تقريبا ما سابش ولا معصية إلا ما عملها. في يوم من الأيام أهله من كتر ما زهقوا منه، ما كان عندهم بيت ملكهم، عملوا له غرفة فوق السطح يشرب فيها بقى خمر ومخدرات ويعمل فيها اللي عايزه ويبعد عنهم، مش عايزين مش طايقين يشوفوه. وصل الأمر إن أمه وأبوه بدأ يدعوا إن ربنا يخلصهم منه. وبعدين في يوم من الأيام أربع شباب من الشباب الطيب استأذنوا أسرته إن هم يطلعوا يكلموه، فطلعوا كلموه وطبطبوا عليه وكلموه بأسلوب رحيم، ودايما بنقول ارفع شعار البسمة والرحمة، ما تيأس الناس من رحمة ربنا، عايزين الدعوة الجميلة، عايزين الخطاب الديني المتحضر المحترم اللي ما فيهوش ألفاظ نابية، اللي ما فيهوش لا سب ولا قصف ولا شتم ولا ولا ولا ولا ولا كلام في حرمات ولا أعراض ولا غير ذلك، عايزين الخطاب الديني المحترم المهذب اللي هو أصلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكلموه فبكى هذا الشاب لأن ما كانش في حد قبل كده بيعامله باحترام، قال لهم: أول مرة أسمع الكلام الطيب ده، أنا محتاج أكون معاكم في حضنكم. خدوه معاهم وكانوا خارجين للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمدة كم يوم كده، خدوه قعد معاهم 15 يوم في المساجد، فبدأ يقول لهم: كتفوني ما تخلونيش أخرج، لأن لو خرجت هروح أدور على المخدرات. قالوا له: مش هنكتفك، بس قال لهم: والله لا تكتفوني. المهم كتفوه في المسجد علشان هو حاسس انه لو سابوه كده ممكن يخرج ويشتري مخدرات. فضل على كده لمدة 15 يوم يدوب يفكوه لما هو يعوز يتفك عشان يأكل ويشرب، يخش التواليت عشان يصلي، لحد ما بعد 15 يوم قدر ربنا سبحانه وتعالى انه خلصه من اثار المخدرات اللي في جسمه، ودوه عند الدكتور عشان يكشف. قال لهم: لا يمكن يكون هذا الانسان في يوم من الايام شرب خمر او مخدرات. بعدها مباشرة فضل مكمل مع الشباب دولت لمدة 3 شهور، أهله ما بيسألوش عنه وبيقولوا الحمد لله، لعل وعسى يكون مات في حادثة عربية يكون خلصنا منه، دخل السجن، المهم مش عايزين نشوفه، لدرجة تشوف أمه وأب مش طايقين يشوف ابنهم من كتر السوء اللي شافوه منه. بعد 3 شهور راجع البيت مرة تانية بوش أضوء من القمر، وش جميل منور نور الطاعة والإيمان على وشه، أخلاق ما شاء الله جميلة جدا جدا لأنه تشبه وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجع خبط على الباب، فتحت أمه لقت الوش المنور، وطى على إيدها بسها وبس على رأسها وقال لها: سامحيني يا أمي، والله العظيم من هنا ورايح هكون خدام تحت رجليك. بكت الأم وبكى الابن وخدوا بعض بحضنهم، وبعدين قعدت معاه فحكى أكلها على اللي حصل له كله، وبعدين قال لها: حبيبة قلبي نفسي أكل حاجة من إيديكي. دخلت تحضر له الأكل، دخلت وضى هو وقال: أصلي ركعتين عقبال ما أمي تحضر الأكل. طول في الركعتين، وأول ما نزل وهو ساجد فضل مطول قوي في السجدة، طلعت أمه حضرت الأكل وبتنادي عليه فلقيته ساجد بيصلي، وقفت جنبه أو قعدت جنبه عشان تشوفه لحد ما يخلص صلاة، وبقت فرحانة وبتبكي إن ربنا هدلها ابنها وبقى يصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى. ولكن ابنها طول في السجدة أو زيادة عن اللزوم، بتصحي ابنها وبتقومه من سجدته، لقيته فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى بشبر واحد ربنا أنقذه. آخر قصتين أو آخر ثلاث قصص في عجالة سريعة كده عشان نتلقى اتصالات حضراتكم. قصة الحية والسكران. قصة الحية والسكران، واحد اسمه يوسف بن حسين بيقول خرجت مع رجل اسمه ذنون المصري أو ذنون المصري، خارجين هم بعض بيتمشوا كده على غدير كده على نهر الفرات، فشافوا مشهد عجيب جدا. أول مرة شافوا مشهد بالمنظر ده، لقوا ضفدعة كبيرة جدا عايمة على وش المية، وطلع من جحر كده عقرب كبير جدا ركب فوق ظهر الضفدعة. أول مرة حد في الدنيا يشوف منظر زي ده، عقرب راكب على ظهر ضفدعة. فهم كان عندهم مركب، فلقوا الضفدعة يعني بتسبح في نهر دجلة وبتعدي الناحية التانية، فركبوا المركب ومن بعيد بدأوا يراقبوا الموقف ده ويشوفوا إيه يعني إيه اللي حصل، إيه اللي يخلي ضفدعة تركب فوق ظهرها عقرب، ده العقرب ده لو لدغها هتموت في ساعتها. ففضلت الضفدعة شايلة العقرب لحد ما وصلوا للشط التاني، نزلوا الشط التاني الضفدعة وقفت مكانها على الشط، والعقرب نزل من على ظهر الضفدعة ومشي في اتجاه شاب كان سكران وكان نايم، سكران من شرب الخمر ونايم مش داريان بنفسه. فلما قربوا فوجئوا ان في أفعى واقفة على صدر هذا الشاب ولسه بتتاهب عشان تلدغه عشان تموته. طلع العقرب في ثواني معدودات بسرعة البرق وطلع على الأفعى وراح لادغ الأفعى، فسقطت الأفعى ميتة على صدر هذا الشاب. فعادت مرة أخرى العقرب وركبت فوق ظهر الضفدع، والضفدع مرجعها مرة تانية إلى الشاطئ الآخر. فتعجب هؤلاء الناس ومصحين الشاب، قال له استيقظ أيها الفتى، شوف ماذا صنع ربك بك. قال له إيه اللي حصل؟ قال له اللي حصل إن في أفعى اللي على صدرك ديت كانت جاية عشان تلدغك وكنت هتموت، وربنا ساق لك عقرب ركب على ظهر ضفدع وعدالك النهر علشان يجي ينقذك من الأفعى. فإذا بالشاب يقول أستغفر الله أستغفر الله، وبدأ يبكي. فقال يا رب إن كان هذا حالك مع من عصاك فكيف يكون حالك مع من سجد لك وأطاعك. ثم ذهب وقال سأفر إلى الله عز وجل، وعاد قبل أن يقتل بشبر واحد. القصة قبل الأخيرة، كان شاب وكان معاه اتنين أصحابه وكان مقضيين حياتهم كلها على شرب الخمر وعلى الفواحش والنساء وعلى المخدرات إلى غير ذلك. في يوم من الأيام عزموه على سفرية هيروح يقضوا فيها أسبوع كامل عياذا بالله في فعل الفواحش والخمور إلى غير ذلك، حاول ما يروحش، فقالوا لازم تيجي وإحنا عازمينك. ركب معهم العربية، الاتنين راكبين قدام، هو راكب في الكنبة ورا، وهم معديين ورايحين وقربين على السفرية اللي مسافرينها. كان بينهم وبين المكان اللي رايحين له حوالي 300 كيلو، عدوا نص المسافة وخالص فاضل 150 كيلو، وإذا به بينظر على اليوفط اللي موجود على الطريق اللي هي فاضل مثلا إيه مدينة كذا بقى عليها مثلا إيه 150 كيلو، فاضل 120 كيلو وهكذا. فبدأ يقرأ حاجة على اليوفط محدش شايفها غيره، هو وبس اللي شايفها. بدأ يلاقي مكتوب بقي 150 كيلو على جهنم. على جهنم؟ جهنم زي احنا رايحين جهنم، احنا رايحين مدينة كذا. وبعدين عدت اليافطة بعدها 140 كيلو على جهنم، 130 كيلو على جهنم، لحد ما فجأة لقى مكتوب على اليافطة، هو اللي شايفها وهي أصلا مش مكتوب على اليافطة، لكن هو ربنا قدر ان هو يشوفها كده. لقى مكتوب بقي 50 كيلو على جهنم. قال لهم وقفوني انا شايف على اليافطة كذا. قالوا له انت مجنون. قال لهم والله انا شفت كده. فقال عايز قال لهم نزلوني ولا اقول لكم بدل ما تنزلوا، طب ما تيجي نتوب الى الله. قال له لا توب انت. فراحوا منزلين، نزل هو وراح معدي الناحيه الثانيه عشان يركب عربيه يرجع بيها بلده مره ثانيه. غاب حوالي ساعه ونص مش لاقي عربيه تركبه، لحد ما جت عربيه اجره فركب فيها ولقى السواق بيبكي وعمال بيقول انا لله وانا اليه راجعون. قال له خير؟ قال له حادثه مروعه، على بعد 10 كيلو من هنا في عربيه اتحرقت وفيها شابين. قال له لون العربية إيه؟ قال له لونها كذا ورقمها كذا، هي نفس العربية اللي كانوا راكبين فيها. فقال الحمد لله الذي نجاني قبلها بشبر، شبر وربنا نجاه. آخر قصة نحكيها، شابين كانوا مسافرين يفعلوا الفاحشة في بلد اسمها بانكوك، وبعدين وهم في المطار بدأ المنادي أو بدأت اللي بتنادي في جوه المطار المتجه إلى رحلة كذا أرجو التوجه إلى بوابة رقم كذا. فحزن الشيخ اللي كان واقف في المطار، واحد من الدعاة كان واقف في المطار، فأول ما سمع المتوجهون إلى بلد بانكوك يتوجهوا إلى بوابة رقم كذا، فتأذى وقال سبحان الله أغلب اللي بيسافروا هذه البلاد بيسافروا عشان كذا. طبعا في ناس بتسافر للتجارة وشغل، لكن أغلب الشباب بيسافروا عشان ربنا يعفينا عن فيكم الفواحش. فقال سبحان الله لو ربنا قدر لنا أن ننقذ أي حد مسافر لفعل الفواحش في هذا المكان، ففجأة لقى شابين بيتجهوا لنفس البوابة، فرح مناديلهم وبعدين دخل عليهم وقال لهم أنتم مسافرين بانكوك؟ قالوا له آه مسافرين بانكوك. قال لهم والله أنا لا أملك لكم شيئا، لكن عايز أقول وأنتوا ولادي أو زي ولادي، لو إن الطيارة عطلت المحركات بتاعتها في الهواء وانتم مسافرين عشان تبرزوا ربنا بالذنوب والمعاصي، هيكون موقفكم ايه؟ لو الطيارة وقعت وانتم متتم، هتقابلوا ربنا تقولوا له كنا رايحين نعمل ايه؟ فبكى الشابين وقالوا له احنا كنا في غمرة الشهوة واللذة والهوى وعايزين نتوب، بس هنعمل ايه؟ احنا قلنا لأهالينا ان احنا مسافرين عمرة، مسافرين مكة لمدة اسبوع كامل، فماذا نصنع؟ قال لهم عندي طالب علم من طلابي هو جي وصلني، روحوا عودوا عنده الاسبوع دوت واحضروا دروس علم وبعد كده ارجعوا لأهلكم. ونادى للطالب بتاعه قال له خب بالك منهم ورعيهم، والحمد لله ان ربنا انقذهم من هذا الفعل. قطعوا تذاكر السفر وركبوا مع هذا الطالب طالب العلم ده وراحوا بيته، قعدوا عنده ليلة واحدة فقط، وتاني يوم قال لهم ايه رأيكم تعالوا نقعد في درس علم كده، وكانوا عاملين درس علم في البيت، سمعوا كلمتين من أحد الدعاء ذكرهم بالله سبحانه وتعالى وذكرهم بالدار الآخرة والجنة والنار، ثم قال لهم إيه رأيكم ما تيجوا ناخد السيارة ونطلع دلوقتي نطلع نعمل عمره، يبقى احنا فعلا صدقنا مع أهالينا. فالشاب اللي هو طالب العلم دوت خد الشابين دولت، يبقى هم الثلاثة في العربية، وطلعوا مباشرة على مكة لأداء العمرة، ولكن كان ملك الموت في انتظارهم وهم في منتصف الطريق، وقبل ما يدخلوا مكة بخمسين كيلو اتقلبت العربية ومات الثلاثة قبل ما يموتوا بالشبر. هو ده الشبر اللي احنا محتاجينه. عايز أقول أرجوك إلحق نفسك وما تسوفش، لأن شجرة المعصية في القلب لما جذورها بتقوى ما بتعرفش تطلعها بسهولة، إنما الشجرة لما بيكون لسه نبتة صغيرة بتقدر تشيلها، بتقدر تخلعها من قلبك. فعشان كده بنقول ما تسوفش وما تيأس من رحمة ربنا. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دي حكاية شبر، عشان كده محتاجين الشبر دوت، نحن نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى ولو شبر، عشان ربنا ينقذ الأمة، عشان ربنا ينقذ بلدنا، عشان ربنا ينقذ أخواننا في سوريا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا. ونتلقى اتصالاتكم، وأرجو إن احنا الليلة دي نقوم نصلي ركعتين توبة، وإن احنا نداوم على جزء قرآن كل يوم، وإن احنا ربنا يكرمنا ويكرمكم رب العالمين، نكثر من الاستغفار ونكثر من التوبة، وندعو لمصر وندعو لسوريا وندعو لكل بلاد المسلمين، إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالها ويقلب بين قلوب أهلها. اللهم أمين يا رب العالمين. يا أستاذ كريم، الأستاذ أحمد من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ محمود بن نصر؟ الله يخليك حبيبي. إن أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه. أنا سعيد إن أسمع صوتك يا فضيلة الشيخ. الله يخليك حبيبي، ربنا يسعد قلبك يا رب. انا سواج مركز صمانيف فضلت الشيخ، يعني مركز صمانيف تنزلوا فيها انت انا قلت لكم حبيبي، انا قلت لكم سواج وقلت لكم اسيوط وقلت لكم اسوان، انا قلت لكم رحله كده دعويه كده كانت من اجمل رحلات حياتي، واهل اهل الصعيد ناس افاضل وناس رجاله ربنا يبارك فيهم. فضلت الشيخ معلش، مركز يعني مركز سواج مركز صمانيف، احنا مركز صمانيف اول مركز سواج. عيني حاضر حبيبي. يعني شوف مركز سما عيني حاضر. انت صراحه الشروق يعني البلد دي محتاجه، يعني المركز ده محتاج محمود الشيخ محمود المصري. على عيني حبيبي. على عيني حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله ادعينا بس ربنا يعني يدينا الصحه بس ويقوينا. انا والله يعني ما يحجبنا عن كثره السفر الان، المحافظات كتير الا بس الظروف الصحيه، فادعي لي بالشفاء بس، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. جزاكم الله خير استاذ احمد. مين معنا؟ كريم، مين اللي اخت سميه من القاهره؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اخت سميه. الاتصال قطع. طيب انا عموما هتكلم، وانت لو في مداخله دخل اي حد، يعني ما انا بس بتكلم عشان ايه ما يبقاش في عشان ما يبقاش في فاصل يعني. ف شفتوا قد ايه ان الانسان ممكن في اخر لحظه في حياته، في اخر لحظه وربك ينقذه برحمه منه سبحانه وتعالى. كل القصص اللي انا ذكرتها ديت معنا. مين اللي اخت ساره من اسكندريه؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام، ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا اختصار. الحقيقة كان عندي يعني استشارة كده عايز أخد رأي حضرتك. اتفضلي تحت عمرك، اتفضلي. اتفضلي يا اختصار. أنا متزوجة من راجل متزوج زوجة قبلي. نعم. يعني أنا الزوجة الثانية وهو عنده 4 أولاد. نعم. وأنا أرملة وكان عندي ولد وبنت من زوجي الأول. نعم. فدلوقتي أنا بقالي سنة ونص متزوجة. وفي أقارب ليا بيقولوا لي إن أنا كده متجوزة جواز متعة لأن إحنا منعين الإنجاب. لا جواز متعة إزاي؟ أنتوا مش متجوزين جواز يعني جواز شرعي بولي؟ إحنا متجوزين جواز شرعي وكل حاجة، بس منعين إن إحنا ننجب. هو عنده أولاده من زوجته الأولى وأنا عندي أولادي من زوجي الأول. لا يعني سبحان الله، يعني يعني لا مانع، ممكن يكون الإنسان ربنا سبحانه وتعالى رزقه بكم من الأولاد، يعني هو كده عندكم 6 أولاد بتربوهم وحاسين بإن أنتوا يعني ربنا يقدركم بس على الرسالة ديت مع الستة دولت، وإن ممكن يكون الإنسان مش من الناحية المادية ولكن من ناحية إن أنا ما أقدرش أفرغ حياتي إن أنا أربي مثلا 15 ولد، إنما ممكن مع الستة دولت أبذل جهدي كله. فيعني مش عايز أقول كلمة منعين، قسم منعين دي هو المنع والعطاء من عند الله سبحانه وتعالى، إنما ممكن تكونوا مثلا من الضمين المسألة أو بمعنى أصح أن ربنا كرمكم واكتفيتوا بالأولاد فلا مانع، وإن كان الأصل طبعا هو تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة، لكن هذا لا يعتبر جواز متعة بالمرة، وده كلام طبعا غير صحيح بالمرة. جوازك صحيح وحياتكم صحيحة، فيش أي مشكلة، وربنا يبارك لكم في أولادك يا رب العالمين. مين معنا؟ آلاء من منوفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وكاتو، أهلا وسهلا. كيف حالكم شيخ الجزائر؟ الله يعزك يا أختي. جزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يبارك فيك شيخنا. والله يعني أنا أرجو من حضرتك إدعي لأمي بالشفاء العاجل. الله يشفيها يا رب. ثانيا إدعي لي يا شيخ إن ربنا يعني ينيرني، لأن أنا كده مش بنام خالص بقالي فترة. تريد حاجة إذا لينا أخواتي أيضا بالهداية، ربنا يهدينا يا رب ويجعل قرتنا لأبنا وأمهاتنا. ربنا يهديك ويبارك فيك يا رب. انا عايز اقول لك على وصفه للنوم حلو قوي، عايز اقول بس وصفه للنوم لاختنا وكل الناس اللي ما بتنامش، يعني في ناس طبعا ما بتنامش بمزاجها زي حالات انا، يعني عشان طبعا الدعوه وكده، يعني الواحد في شبه ما بينامش يعني، لكن اللي قلقان وما بيعرفش ينام احسن وصفه ليك او ليكوا جميعا يعني هو ذكر المولى عز وجل. الشيطان لا يمكن هيسيبكم تذكروا ربنا ابدا، هو بقى اللي هيتولى الموضوع، يعني هو ايه يعني هيظبط لكم الدنيا عشان تناموا. فالشيطان بيؤرق الانسان ويتعبه ويعمل له مشاكل ده عشان ما ينامش، لكن لو ان اكثرنا من ذكر المولى عز وجل هتناموا ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. مين معنا؟ الاخت عفاف من الاسكندريه. السلام عليكم. وعليكم يا شيخ محمود. السلام عليكم. ربنا يشفيك ويديك الصحة يا رب. يا رب وجميع المسلمين. وإحنا محتاجين درس حضرتك في الزخم السياسي ده. الله يبارك فيك يا أختي. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. تفضلي. إحنا الشعب المصري مظلوم ما بين جبهة الإنقاذ المفسدة وما بين الغباء السياسي. مين بقى اللي مظلوم في الناس يا شيخ محمود؟ الثوار الحقيقيين والشعب المصري. والله هو الثوار الحقيقيين اتظلموا واتهضم حقهم، ويعني حقيقي فعلا، يعني احنا عايزين نقول ان الشباب اللي ربنا اكرمهم وكانوا سبب في هذه الثوره، الشباب دولت والله فعلا يعني حقيقي بجد يعني لهم حق في رقابنا اجمعين، وهم غابوا تماما او ما خدوش حقهم او يعني لم يكرموا التكريم اللي يناسبهم. اضيف الى ذلك ان فعلا الشعب نفسه هو اللي مظلوم في المطحنه اللي احنا محطوطين فيها. عشان كده حاج عفاف ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي، قلنا دايما محتاجين احنا كل ما نحن فيه ليس له من دون الله كاشفة، احنا محتاجين ان احنا نقول يا رب قادر ربنا والله العظيم يؤلف القلوب، وقادر ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا الناس اللي بتريد ان هي تدمر مصر، وقادر ربنا سبحانه وتعالى يقوي ويقوي من شوكة الذين يريدون الاصلاح في مصر، كل ده بيد الله سبحانه وتعالى. ما علينا ولا نملك حق عفاف إلا أن احنا نكثر من الدعاء ونكثر من الرجوع إلى الله والاستغفار والتوبة، لعل وعسى أن احنا ممكن يكون بيحال ما بيننا وما بين الاستقرار بسبب انشغالنا عن الله أو تعلقنا بغير الله، أو أن احنا نعتقد من جوانا أن فلان هو اللي بإيده يخلص الدنيا كلها. الأمور كلها لا تكون إلا بيد الله سبحانه. قادر ربنا يعيش أهل مصر أحلى حياة في الدنيا كلها، بس إحنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونلجأ لربنا، وما ننساش كثرة الاستغفار والتوبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في دقيقة كده أدعي لأن احنا محتاجين ان احنا ندعي اللهم اني استغيث بك واسالك يا ربي باسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تغفر ذنوبنا يا ربي اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمه ارزقنا جميعا توبه نصوحا ترضيك عنا يا رب ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب يا رب ألف بين قلوب المصريين اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فاطمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم تقبل شهداءهم منصرهم على عدوهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين واجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار